العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمنا في درسنا السابق وبينا الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى أولا، ثم من سنة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ثانيا، ثم من فهم الصحب الكريم وأفعالهم، وكذا من كلام السلف الصالح رحمهم الله، بينا بأن الناقض الثالث الذي هو ناقض عدم التكفير إنما هو ناقض ليس فقط أجمعت عليه الأمة، بل هو أمر وواجب ولازم ألزمه الله سبحانه وتعالى، فمن لم يكفر الكافرين فهو منهم. طيب، الآن إخوتي في الله، كثر وللأسف وخصوصا في أيامنا هذه سؤال إنما هو عبارة عن شبهة، وهذه الشبهة ما تأتت إلا من المرجئة والجهمية والعاذرية أدعياء السلفية، وهذا التساؤل وهذه الشبهة هو قولهم: ما الحكمة من إيجاب تكفير المشرك؟ لماذا الله سبحانه وتعالى أوجب علينا تكفير المشركين والكافرين والمرتدين؟ بداية عليك أن تعلم رحمك الله بأن الكريم المتعال سبحانه وتعالى ذو الجلال لا يوجب على المسلمين أمرا، ولا يفرض عليهم فرضا، ولا يوجههم توجيها إلا لما هو في صالحهم دنيا ودين، دنيا وآخرة. فالله سبحانه وتعالى لا يلزم عليك أمرا ولا يوجب عليك واجبا إلا إذا كان فيه الخير الكثير لك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله خبير بخلقه، خبير أيضا بشؤونهم وبما يحتاجون إليه في دنياهم، ليتواءم مع دنياهم بما يحقق لهم الخير في الدين وفي الدنيا، ليس فقط في الدين بل في الدين وفي الدنيا. لذلك فإنه جل في علاه أوجب علينا تكفير المشركين، وذلك لحكم كثيرة ولمقاصد عظيمة. فاعلم رحمك الله، وكما بينا في دروسنا السابقة، بأن التكفير هو من حقيقة هذا الدين، وبه تقوم حقيقة هذا الدين، بل وجاءت به جميع الشرائع من آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلا دين بلا تكفير، وإن به يتم التعبد إلى الله سبحانه وتعالى. ففي التكفير، والتي هي عبادة عظيمة من أعظم العبادات ومن أجلها ومن أحبها إلى الله سبحانه وتعالى، تقوم عبادة أيضا من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الولاء والبراء، والحب في الله والبغض في الله. وبه تتم معاداة أعداء الله والبراءة منهم، ولا يمكن أن يتحصل ذلك إلا بالتكفير. بل واعلم رحمك الله بأنه بغير التكفير لن تقوم قائمة لفريضة فرضها الله، ألا وهي الجهاد في سبيل الله لرفعة هذا الدين دنيا وآخرة. ثم اعلم رحمك الله بأن بالتكفير تعرف الناس حقيقة دينها. ولئن سألتني كيف، أقول لك: إذا كفرنا أحدا ما، ألم تتساءل الناس لماذا كفرتم فلان؟ فعندما سيعرفون السبب ويعرفون مناط كفره، عندها سيعرفون حقيقة توحيدهم، وسيسعون جاهدين إلى عدم الوقوع فيما وقع هذا. فإذا إذا لم تكفر من ارتد عن دين الله، أو من كفره الله من كفار أصليين، فالناس لن تعرف حقيقة دينهم. بل وأزيدك من الشعر بيتا: ألم يفرض الله سبحانه وتعالى الحدود لحفظ الضرورات الخمس؟ فما أول حد وما أول ضرورة؟ أوليس أول ضرورة هي ضرورة الدين؟ أوليس ذلك؟ ما حدها؟ ما الحد الذي أوجبه الله حتى نحفظ الدين، ألا وهو حد الردة. إذن نحن عندما نكفر أحدهم ونقيم عليه حد الردة سيكون في ذلك حفظا للدين وإقامة للدين. لماذا؟ لأنه سيكون عبرة للمعتبرين الذين سيعلمون المناط الذي وقع فيه، وبالتالي سيعلمون حقيقة دينهم. بل إن التكفير أيضا فيه تقوية للموحدين وفيه إضعاف للمرتدين. وأما ذا فاعلم رحمك الله أنه قد دل عليه أو دلت عليه مجريات الواقع. نعم والله. إذن الفائدة من التكفير أنه ماذا؟ أنه فيه تقوية للموحدين وفيه إضعاف للمرتدين. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ قلت لك دل على ذلك كتاب الله أولا، ثم مجريات أرض الواقع. فكتاب الله سبحانه وتعالى يخبرنا فيه جل شأنه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال أيضا سبحانه جل في علاه: وقاتلوهم لماذا؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن بتكفيرنا للكافرين والمرتدين ومنابذتهم وجهادهم وقتالهم رفعة لهذا الدين وتمكينا لهذا الدين وإضعافا للكافرين والمرتدين. طيب كيف دلت عليه مجريات الواقع؟ ألم تنظر فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ وذاك عندما حارب المرتدين الذين قويت شوكتهم. طيب لما حاربهم أوليس من الأوجب أولا تكفيرهم؟ إذن تم تكفيرهم ومحاربتهم، وبفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بجهود هذا الصديق الذي حمل الأمانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوى الله سبحانه وتعالى شوكة الموحدين. طيب فقط انظر إلى المقابل. إذن عندما نقوم بالتكفير وبقتال المشركين والمرتدين قلنا ماذا؟ هذا فيه تقوية للمسلمين، وهذه فائدة دنيوية، وفيه إضعاف لشوكة الكافرين والمرتدين. هذا إن فعلنا التكفير. طيب في المقابل إذا لم نفعله وإذا توقفنا، سأعطيك من مجريات الواقع. الجعد بن درهم لما كفر وقتل اضمحل مذهب الجعدية وبات نسيا منسيا. وأما حين ترك بشر المريسي وابن أبي دؤاد ولم يقتلوا، مكن لهم حتى أن مذهبهم الخبيث لا يزال إلى يومكم هذا. ولما قتل معبد الجهني وكذلك غيلان زالت بدعة إنكار القدر، بينما لما ترك عمرو بن عبيد وترك واصل بن عطاء ولم يقتلوا، مذهبهم القدري باق إلى يومك هذا. كذلك التتار لما كفروا وقوتلوا محى الله سبحانه وتعالى ياسقهم الكفري، بينما ياسق عصركم يدافع عنه وينافح عنه. لماذا؟ لأن أتباع الجهم ما زالوا موجودين. أيضا تعال إلى الرافضة، عندنا الفاطمية وعندنا العبيدية. الفاطمية لما تساهل أهل العلم في تكفيرهم وفي جهادهم حكموا الناس قرونا متعاقبة. لماذا؟ لأن الناس تركوا جهادهم، بينما القرامطة زالوا بفضل الله سبحانه وتعالى وكانوا نسيا منسيا، وذلك لقتال المسلمين لهم في البحرين وفي اليمن. وانظر الآن إلى واقع زمانك، إلى انتشار القبورية والصوفية وعباد الأضرحة وعباد القوانين إذن إخوتي في الله كنا نقول انظر إلى زمانك وإلى واقعك الذي تحياه، انظر إلى انتشار أنواع الشرك المختلفة. فسبحان الله صدقت يا محدث رسول الله ويا صاحب رسول الله يا أبا هريرة رضي الله عنك وأرضاك، صدقت عندما قلت: الناس يخرجون من دين الله أفواجا كما دخلوه أفواجا. لماذا؟ لماذا أتيت بهذا الحديث الذي هو عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ والله ما ذاك إلا بسبب المفاسد الكثيرة التي تأتت عن ترك التكفير. فلقد انتشرت الردة، وطمت أنواع الكفر وعمت في البلاد، مما أدى إلى وقوع الناس في هذا الناقض، ناقض عدم التكفير. واعلم رحمك الله بأن الناس ما وقعت في هذا الناقض، الناقض الثالث، ناقض عدم التكفير، إلا لأسباب عديدة، لكن على رأسها إذن الوقوع في الناقض الثالث له أسباب عديدة، لكن على رأسها الجهل بحقيقة الدين والإعراض عن هذا الدين وترك العمل به وترك العمل بالتوحيد. ومن الأسباب أيضا، وهي كثيرة جدا، موالاة الكافرين ومحبتهم، وكثرة علماء السوء والضلال، ووجود إعلام خبيث حاقد على دين الله يدعو إلى الإلحاد، يدعو إلى الأفكار التي تصادم عقيدة التوحيد. ومن الأسباب أيضا اتباع الهوى وخوف الناس على مصالحهم وعلى دنياهم، والشح بدنياهم، واستحباب الحياة على الموت، واستحباب الحياة على الدنيا، الحياة الدنيا على الآخرة. ومن الأسباب أيضا التورع والخوف من تكفير المسلم. فبهذه الحجة ترى كثيرا من خلق الله تركوا التكفير والعياذ بالله، وهو واجب أوجبه الله ولازم وعبادة نتقرب بها إلى الله، تركوها بحجة ماذا؟ بحجة التورع والخوف من تكفير المسلمين. ألا لعنة الله على لح السوء والضلال التي أدخلت في قلوب الناس وفي عقولهم هذا الأمر، حتى وصل بهم الحال والعياذ بالله أن يسموا التكفير آفة العصر، وأن يسموه طامة، وأن يسموه إرهاب. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى ذلك فاعلم رحمك الله بأن تكفير الكفار له أهمية كبرى وأهمية عظمى في دين الله سبحانه وتعالى، ولولا ذاك ما أوجبه الله ولا ألزمه عليك. فالتكفير داخل في كلمة التوحيد، وإنك لن تدخل الجنة إلا بها. ولقد شرحت في دروسي السابقة وبينت دخول التكفير في كلمة التوحيد والتي هي لا إله إلا الله، لأن التكفير إنما داخل فيها بالدلالات الثلاثة، بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. فكلمة التوحيد هي من شقين، من إثبات ومن نفي، والتكفير هو من لازمات النفي. كنا نقول إخوتي في الله بأنه من خلال ما سبق وذكرناه بين لك أهمية تكفير الكافرين والمشركين والمرتدين، إذ أن التكفير أصلا هو داخل في لا إله إلا الله دخول مطابقة وتضمن ولزوم. ثم أيضا إن الإسلام مشتمل على التكفير بل وقائم عليه، فمن لم يكفر من كفره الله فهذا غير مسلم، وهو ناقض لأركان الإسلام الثلاثة. كيف هو ناقض لأركان الإسلام الثلاثة؟ اعلم رحمك الله بأن التكفير له علاقة بالإسلام من عدة أوجه. إذ أنه بداية، ما هو الإسلام؟ أوليس الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؟ فلاحظ بارك الله فيك أن الإسلام، وأما الثاني الانقياد له بالطاعة، وأما الثالث فهو البراءة من الشرك وأهله. فتارك التكفير ينقض الثلاثة كلها. لماذا؟ لأن البراءة، وذلك عندما نقول والبراءة من الشرك وأهله، التي هي ركن من تعريف الإسلام، البراءة تقوم على ثلاثة أمور: البغض والعداوة والتكفير. وقد بينا في دروسنا السابقة أن هذه المعاني إنما جمعتها آية واحدة بقول إبراهيم والذين معه عندما قالوا ماذا؟ إنا براء منكم. طيب، أيضا تكفير المشركين يستلزمه أيضا ركني الإسلام الآخرين. طيب ما هما؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. طيب التكفير هو طاعة ولا مش طاعة؟ التكفير هو عبادة وبالتالي هو طاعة لله، فتاركه ناقض لهذا الركن، لأن الركن الإسلام الثالث هو الانقياد لله بالطاعة. الله أوجب التكفير ووضع أحكام للكافرين وللمرتدين، فإذا أنا لم أطعه نقضت الركن الثالث. كما أن الاستسلام لله بالتوحيد يتضمن ماذا؟ يتضمن التكفير. كيف؟ بالتضمن وبالمطابقة. معنى ذلك أن الذي لا يأتي بالتكفير هو تارك للتوحيد. إذن مقامات الإسلام الثلاثة التي هي الاستسلام بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك هي منفية ولا توجد عند من لم يكفر الكافرين. طيب هذا من ناحية تعريفنا للإسلام. طيب ماذا عن حقيقة الإسلام؟ طيب ألا تعلم أن حقيقة الإسلام إنما هي قائمة على أصلين؟ حقيقة الإسلام قائمة على ماذا؟ قائمة على أصلين. الأصل الأول ما هو؟ الانقياد لله والاستسلام له بالعمل وبالطاعات وبالعبادة. والأصل الثاني هو الإخلاص في العبادة وترك الشرك. إذن حقيقة الإسلام تقوم على هذين الأصلين: الانقياد والاستسلام، وذلك يكون بالعمل وبالطاعة وبالعبادة. والأصل الثاني هو إخلاص العبادة. طيب ماذا عن الأصل الأول؟ الانقياد لله والاستسلام له بالعمل والطاعة والعبادة. هذا يرادف ماذا؟ يرادف لا يرادف في لا إله إلا الله، يرادف ماذا؟ إلا الله، أي أنه يرادف الإثبات. إذن لما أنا أنقاد لله وأستسلم له بالعمل وبالطاعة وبالعبادة، أنا في هذه الحالة حققت ماذا؟ حققت الإثبات. طيب عبارة التوحيد لا إله إلا الله، إذن أنا الآن حققت إلا الله. طيب أنا إذا تركت أجناس العمل، وانتبه هنا أنا لا أتكلم عن ترك آحادها، أنا أتكلم عن أن ترك أجناس العمل. طيب ماذا يسمى؟ يسمى كافر مستكبر، وذلك لقول الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب التكفير عمل ولا مش عمل؟ عمل. واجب ولا مش واجب؟ واجب. طيب تارك هذا الجنس بالكلية، هذا كافر مستكبر. هذا فيما يتعلق بالأصل الأول لحقيقة الإسلام. طيب ماذا عن الأصل الثاني؟ الأصل الثاني ما هو؟ إخلاص العبادة لله وترك الشرك. طيب هذا الأصل يرادف ماذا في عبارة التوحيد؟ يرادف لا إله، أي يرادف النفي. فعبارة التوحيد يجب أن تجتمع نفيا وإثبات. من لم يكن عنده نفي لا إثبات له. طيب إذن الآن الأصل الثاني والذي هو الإخلاص لله وحده وترك الشرك يرادف، قلنا يرادف النفي. طيب النفي ما معناها؟ النفي معناها الكفر بما يعبد من دون الله. طيب كيف يتم تحقيق الكفر بما يعبد من دون الله؟ بتحقيق الكفر بالطاغوت. طيب قلنا منذ قليل بأن التكفير داخل بحقيقة الكفر بالطاغوت وحقيقة الكفر بما يعبد من دون الله تطابقا وتضمنا والتزاما، وبالتالي تارك التكفير ما حقق النفي. ومن هنا نستذكر معكم إخوتي في الله قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذا القول فصلت فيه وأصلت في دروسنا السابقة، وذاك عندما رددت على من غلا في دين الله. فركز بارك الله فيك. يقول الشيخ محمد رحمه الله: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. والثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. جاء ذلك في الدرر في الثاني في الصفحة 22. الآن لاحظ بارك الله فيك أن قول الشيخ ها هنا ابتدأ بكلمة أصل دين الإسلام، فجاء من غلا في دين الله سبحانه وتعالى وجعل التكفير أصل الدين. لكن ماذا قلنا وماذا بينا؟ بينا وقلنا بأن أهل العلم عندهم طرائق في التعريف، فمنهم من يعرف الشيء بألفاظه وبعينه، ومنهم من يعرف الشيء بلازمه ومستلزماته. أي أن الشيخ ها هنا لما ذكر التكفير إنما ذكره من باب ماذا؟ التلازم والمطابقة. طيب هل هذا كلامي أنا؟ لا، الآن سيتبين معك هذا كلام من؟ لكن من خلال كلام الشيخ محمد أيضا استنتج هو أيضا الشيخ محمد رحمه الله قاعدة وردت في الدرر في العاشر في الصفحة 53، وهذه القاعدة هي قوله رحمه الله: بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم. فلاحظ رحمك الله كيف أن الشيخ رحمه الله عندما يذكر البراءة ويتبعها بالتكفير إنما يعني بذلك الكفر بالطاغوت التي هي مقتضيات الكفر بالطاغوت وصفة الكفر بالطاغوت. لذلك فإنك ستجد رحمك الله بأن هنالك من عبر عن هذا وهم كثر بفضل الله سبحانه وتعالى. فها هو مثلا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن يقول في مصباح الظلام: والجهاد للمارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام. إذن بناء على ذلك نستنتج بأن الذي لا يأتي بالتكفير ما حقق حقيقة الإسلام، إذ أن التكفير هو عبادة ولازم وواجب أوجبه الله سبحانه وتعالى. بل عليك أن تعلم رحمك الله بأن التكفير أيضا إنما هو سبحان الله داخل في توحيد المتابعة، ليس فقط في قولك لا إله إلا الله، بل أيضا في قولك وأن محمدا رسول الله. طيب كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ قلنا في درسنا السابق أن الله سبحانه وتعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: والرجز فاهجر، والرجز فاهجر. طيب هذا أمر لمن؟ هذا أمر للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، ومن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فملة إبراهيم قائمة على هذا الأمر العظيم. لذلك الذي يرغب عن التكفير إنما يرغب عن ملة إبراهيم، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أمر الحبيب المصطفى بأن يهجر الرجز والأوثان. طيب ألم نقل بأن الهجران يستوجب الترك والاعتزال؟ وأعتزلكم وما تعبدون. إذن يجب أن يكون هذا الهجر، أي هجر الرجز والأوثان، قائم على ماذا؟ قائم على البراءة والمنابزة والتكفير والجهاد. وأما التكفير والجهاد فإن هذا هو الكمال، لأنه لن يستطيع أن يحقق هذا إلا من حقق كمال التوحيد. فالناس في هذا على مقدرات كما سبق وبينا في دروسنا السابقة. وعلى ذلك عليك أيضا أن تعلم رحمك الله لأن هنالك نصوصا كثيرة دلت على دخول التكفير والكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى والبراءة منه والبراءة من عابديه ومن أهله كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلى رأسها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعليك أن تعلم بأن العروة الوثقى هي كلمة التوحيد، فلا يعتبر الشخص متمسكا بهذه العروة الوثقى والتي هي لا إله إلا الله إذا ما إذا لم يكن عنده كفر بالطاغوت، ولا يتحقق كفره بالطاغوت إلا بمقتضياته ومستلزماته، وعلى رأسها التكفير، فهو من أعظم معاني الكفر بالطاغوت. لذلك فإنك ستجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أقر بلا إله إلا الله، اسمع بارك الله فيك، يقول تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن حقق النفي ثم الإثبات، إذن تحقيق النفي قبل تحقيق الإثبات. ولذلك أصلا عبارة التوحيد، نحن المسلمين لا نقول الله ربنا ولا إله غيره، إنما ماذا نقول؟ نقول لا إله إلا الله، يعني النفي قبل الإثبات. فانظر إلى إبراهيم وإلى ملة إبراهيم السمحاء العظيمة، انظر إليه كيف حقق التوحيد بهذه الطريقة: النفي قبل الإثبات. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ثم حقق الإثبات فقال: إلا الذي فطرني. طيب النفي بماذا يتحقق؟ بالبراءة. طيب البراءة كيف تتحقق؟ والهجر كيف يتحقق؟ لا يتحقق إلا بمقتضياته، ألا وهي البراءة والبغض والتكفير والمنابذة والجهاد والقتال. لذلك قال تعالى في موضع آخر: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هذا ماذا؟ هذا النفي. ثم قال: حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا الإثبات. إذا الذي لا ينفي لا يثبت، والنفي لا يكون إلا بالتكفير. ثم تأتيك لحية سوء وضلال وتنفر الناس من التكفير، ويقول لك: إيش راح استفاد إذا كفرت الناس؟ كيف أضل الناس؟ أضل الناس بكلمة الناس، لا تكفر الناس. من قال لك بأننا نكفر الناس؟ نحن نكفر الكافرين، نكفر الكفار الأصليين والكفار المرتدين الذين تلبسوا بناقض من نواقض الإسلام، هؤلاء من وجب علي تكفيرهم. لكن يضحكون على الناس بكلمة الناس فيقولون: إياك وأن تكفر الناس. لماذا؟ حتى يظن المستمع لأنني إذا فعلت ذلك سأكفر مسلم وأنا سأتورع في هذه المسألة، فيقع والعياذ بالله بالناقض الثالث من حيث لا يدري. ثم عليك أن تعلم أيضا رحمك الله، وهنا قبل أن أذكر هذه النقطة وقعت على قول للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يفسر ويختصر كل ما ذكرته من أول الدرس. فماذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن؟ يقول: لو عرف العبد معنى لا إله إلا الله لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك أنه لم يكفر بالطاغوت. جاء ذلك في الدرر في 11 في الصفحة 523. تخيل أن الشيخ رحمه الله هنا لا يتكلم عن الذي لا يكفر، بل يتكلم عن الذي يشك ويتردد. فتخيل الذي يتردد، ماذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن؟ يقول: هذا ما عرف أصلا معنى لا إله إلا الله، لأنه لو عرف معنى لا إله إلا الله لعرف أن الذي يشك أو يتردد في كفر من أشرك هذا لم يكفر، هذا لم يكفر بالطاغوت. طيب الذي لا يكفر بالطاغوت معنى ذلك أنه مؤمن به. لذلك أستذكر أيضا كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والذي فسر ما ذكرته لكم سابقا عندما قلت لكم بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما لما قال أصل الدين أمران ثم ذكر من بعد ذلك التكفير، وإنما عنا ذلك من باب المطابقة وتعريف الشيء بلازمه. وقلت لكم هذا ليس كلامي، وبعد قليل سيتبين معك كلام من هذا. هذا كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن وليس كلامي. فاسمع إلى كلامه رحمه الله ماذا يقول. يقول: لابد من تكفيرهم، أي المرتدين الذين يقعون بناقض من نواقض الإسلام. يقول: لابد من تكفيرهم، فإن هذا مقتضى لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا. جاء ذلك في الدرر في الصفحة 205 من الجزء الثاني. لكن في الصفحة 304 ماذا كان يقول؟ كان يقول: فلا يكون المرء موحدا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله. طيب الآن كيفية دخول التكفير في الكفر بالطاغوت عن باب المطابقة، هل حسن الأشقر من قال بها؟ لا، بل قال بها الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وذلك في الدرر في الجزء 11 في الصفحة 523، وذلك عندما قال: والتكفير من معنى لا إله إلا الله مطابقة. لذلك فإنك ستجد أن الشيخ عبد اللطيف، فسبحان الله، فرق يا إخوة، فرق كبير بين من يأخذ العلم عن طريق العلماء الربانيين الواعين، وبين من يتلقاه من صفحات الكتب أو مواقع الإنترنت. انظر إلى هذا التنسيق والترابط بين هؤلاء الأئمة رحمهم الله أجمعين. قلت لك: لذلك بعد تعريف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكلام الشيخ عبد الرحمن وكذلك حمد بن عتيق وغيره الكثير، تجد أن كلامهم مترابط. فلما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، لما قال: لا بد من تكفيرهم وهذا مقتضى لا إله إلا الله والتي هي كلمة الإخلاص التي لا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا، ولما قال رحمه الله: إن التكفير من معنى لا إله إلا الله مطابقة، فإنك ستجد أن الشيخ عبد اللطيف يقول: لا يتصور أن أحدا يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين، ومن لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. إذن الذي لا يعادي لا يعرف التوحيد، فما بالك بالذي لا يكفر. وقلنا لما شرحنا حقيقة التكفير أن التكفير قائمة على وجود وإعلان. لماذا؟ لأن ركني التكفير عندك الركن الباطني والركن الظاهر. الركن الباطني عمل القلوب. تخيل أننا في زمان والعياذ بالله لح السوء تمنعنا حتى عن التكفير الباطني. يا رجل، تقول لك: من أنت حتى تكفر الناس؟ التكفير الباطني الذي هو عمل القلوب، حتى هذا باتوا يمنع الناس ويخوفون الناس منه. ووالله ما ذاك إلا إرضاء لطواغيتهم ولعقا لأحذيتهم. فرحم الله شيخنا الحبيب محمد بن عبد الوهاب عندما قال: من قال أنا لا أعبد إلا الله، وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور وأمثال ذلك، فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله، ولم يؤمن بالله، ولم يكفر بالطاغوت. تخيل، ثم تأتيك اللحية عفنة وتقول لك: الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر عباد القبور، وإذا كنا لا نكفر عابد الصلاة، هلا لعنة الله عليكم على هذه الشبهة التي دحضها شيوخ الدعوة النجدية منذ يومها الأول، وما زلتم ترددونها، يا لح السبة. يقول لك ما يكفر. وهنا ماذا يقول؟ هنا يقول: من قال أنا أعبد الله ولا أشرك به ولا أذهب إلى القبور ولا أفعل أي شرك، ولكنني لا أتعرض لمن يشرك، لا أتعرض، لا أكفره. إذا كان الشيخ كفر هذا وقال هذا كاذب في قوله لا إله إلا الله، وهذا لم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت، بل هو مؤمن بالطاغوت. جاء ذلك في مجموعة الرسائل في الرابع في الصفحة 33، وكذلك جاء في الدرر في الثاني في الصفحة 121. ثم أيضا اعلم رحمك الله بأن تكفير المشركين أصلا يقوم عليه عبادة عظيمة، والتي هي الولاء والبراء. إذن تقوم عليه ماذا؟ عبادة الولاء والبراء. وهذه العقيدة من لم يحققها ما حقق دينه. فمقتضى الولاء والبراء هو محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله وأوليائه. وماذا؟ وبغض أعداء الله والبراءة منهم ومعاداتهم وتكفيرهم. فلا يمكن أن نسمي الإنسان بأنه مسلم إلا إذا والى في الله وعادى في الله. إذن البراءة لا يمكن تحققها ولا يمكن تصورها إلا بمقتضياتها كما سبق وبينت قبل لحظات. طيب، ألم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نحكم عليهم بما حكم هو؟ فقال: قل يا أيها الكافرون. ألم يمدح خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما تبرأ من قومه وعندما كفر بهم؟ إذن لماذا تريدون من الناس ألا ينزلوا أحكام الله؟ لماذا تمنعونهم عن قول كافر للكافر ولمن تلبس بناقض؟ لماذا تمنعونهم؟ كيف سيحقق الولاء والبراء؟ أوليست هذه العقيدة الغراء لتمايز الصفوف وتطبيق ما أوجب الله من أحكام دنيوية وأخروية عليها؟ أنا كيف أثبت الإسلام الحكمي؟ أوليس بتكفيري لغيره؟ عندما أثبت الإسلام لإنسان لماذا أفعل ذلك؟ أوليس للتعاملات معه من محبة وولاء و دعاء له بالخير وتعاون، والمسلم إذا مات يرث ويصلى وراءه ويدعى له ويترحم عليه، وأما الكافر فلا، لا يصلى عليه كما أمرني الله سبحانه وتعالى، ولا تقم على قبره، ولا يجوز أن أترحم عليه، ولا أن أدعو له بالمغفرة، ولا أن أزوجه، ولا أن أتزوج منه. طيب، أنتم تمنعون الناس حتى اختلط الحابل بالنابل والعياذ بالله وانتشرت الردة، تمنعون الناس من التكفير يا أعداء الله، يا أعداء الله. لما تمنعونهم من التكفير، ألا تقول في نفسك أنت يا صاحب اللحية الطويلة، أنا الآن دعك من هؤلاء الأوباش، أنا أتكلم عن لحى طويلة في مواقع حساسة كمفتي وما شابه ذلك، ألا تخاف ربك؟ ألا تخشى الله عندما تمنع الناس من التكفير وتقول لهم هذا أمر خطير؟ ألا تخشى الله وتعلم أن هنالك أمر خطير سيترتب على هذه المسألة؟ إذا أسلم الكافر فسيزوجه عرضه، كيف تقبل؟ كيف تقبل؟ والله سبحانه وتعالى أخبرنا: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. كيف؟ ما تسأل نفسك هذا السؤال يا رجل؟ تركت الناس تائها في دين الله سبحانه وتعالى، جرمت التكفير حتى اختلط الحابل بالنابل، المسلم مع الكافر في كل المعاملات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. ألا لعنة الله عليه، والله أبكيتموني بهذا الكلام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، من خلال ما سبق يتبين معنا بأن التكفير وبأن هذا الناقض بالتحديد، ألا وهو عدم التكفير، إنما يرجع لكل أبواب العقيدة ولكل أبواب التوحيد التي ذكرناها، فهو له علاقة وثيقة بالتوحيد وبالشرك. فمن لم يكفر فقد نقض التوحيد ووقع في الشرك، وله علاقة بالكفر بالطاغوت. فمن لم يكفر ما كفر بالطاغوت، وله علاقة بالولاء والبراء. فالتكفير داخل في عموم البراء من الكافرين ومعاداتهم وطرق التعامل معهم بما أمر الله سبحانه وتعالى. ومن لم يكفر خالف أوامر الله سبحانه وتعالى، فترحم عليهم وتزوج منهم وزوجهم، وهذه أشد النقاط خطورة والعياذ بالله. وكذلك هو داخل في باب الأسماء والأحكام، وقد فندت محاضرات ودروس كثيرة حول هذه المسألة. بل وأعلم أيضا بأنه داخل بتوحيد المتابعة، فعليك أن تفعل ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم. عرضوا على محمد صلى الله عليه وسلم الملك، عرضوا عليه الأموال، فقط افعل ما تشاء. تريد أن تعبد الله وتدعو لدين الإسلام، افعل ما تشاء، لكن لا تسفه آلهتنا. افعل أخو، خذ ما تريد، دعنا نعبد ربك يوما واتركنا نعبد أربابنا يوما واحد. ولم يقولوا له واعبد ربنا، ومع ذلك ما قبل. سفه أحلامهم وسفه أصنامهم وكفرها، بل وكسرها عندما مكنه الله. ثم أيضا ليس فقط داخل في توحيد المتابعة، بل هذا داخل في 3 أنواع من أنواع الكفر التي بيناها عندما تكلمنا عن حقيقة الكفر. فهو داخل بكفر الامتناع، لأنك امتنعت عن عبادة ألزمك الله بها، وهو داخل في كفر الإباء والاستكبار وكذا الإعراض وكذا كفر الشك. فالذي يشك في كفر الكافرين هذا واقع في كفر الشك، كفر الشك والريب. ماذا بقي من دين الله سبحانه وتعالى ومن أبواب العقيدة والتي لا علاقة للتكفير بها؟ ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ ثم تجد أدعياء للسلفية، وهذا الذي يعني سبحان الله هذا الذي يزعجنا أكثر من المرجئة والجهمية، تجده أنه دعي سلفية يدعي وصلا بالسلف الصالح وينفر الناس من التكفير والعياذ بالله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. إذن بذلك إخوتي في الله نكون قد رددنا على هذا التساؤل السخيف الناتج عن شبهة سخيفة أطلقها دعاة التجهم والإرجاء وأدعياء السلفية، ألا وهو التساؤل السخيف الذي يقول: ما الفائدة من التكفير؟ أو التساؤل الذي يقول: ماذا أستفيد إذا كفرت الناس؟ ها قد وقد بيّن لك الله سبحانه وتعالى، وكذلك حبيبه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك السلف الصالح ومن سار على مسارهم، بيّنوا لك الفائدة، سواء كانت فوائد في الدين أم في الدنيا، في الدنيا أم في الآخرة. فلن تدخل الجنة إلا إذا حققت معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لها شروطها، ومن أهم شروطها العلم بها والعمل بها. فاتقوا الله في أنفسكم، عودوا إلى دينكم، عودوا إلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتي من رغب عنها إنما هو قد سفه نفسه والعياذ بالله. إخوتي في الله، أقول ما سمعتم، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.